كما فيها الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وعلى الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله صلوات الرسول. كما أن سورة التوبة فيها الثناء على المهاجرين الذين تركوا أوطانهم وهاجروا إلى المدينة وتحملوا الغربة وفارقوا الأولاد والأوطان وجاهدوا في سبيل الله، والأنصار الذين هم أهل المدينة واستقبلوا إخوانهم المهاجرين وواسوهم بأموالهم وبيوتهم ونصروهم، نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقوا إلى ذلك غيرهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان، الذين جاءوا من بعدهم واتبعوهم وسلكوا منهجهم في نصرة الإسلام والمسلمين، فرضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال والذين اتبعوهم بإحسان،